ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل إني تركت ملة أنبئكم بتأويله بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما حفيظ عليم

قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا وتفصيل كل شيء